بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا قد انتهينا من ذكر الطوائف التي ذكرها شيخ الإسلام في معرض عرض مواقف الطوائف في باب الأسماء والصفات، ذكر موقف الغلاة، ثم موقف المتفلسفة، ثم موقف المتكلمين. بعد ذلك ذكر ما يلزمهم فيما نفوه وفيما أثبتوه. بعد ذلك ذكر النتيجة، وفي النتيجة ذكر أن هناك فرق بين حالة الإطلاق وبين حالة التقييد والتخصيص، وأن مدلول اللفظ يختلف إذا كان مطلقا أما إذا كان مقيدا أما إذا كان مطلقا، وأن اتفاق الأسماء لا يستلزم اتحاد المسميات، أو الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات. ذكرت سابقا أن هذه القاعدة ذكر لها شيخ الإسلام ثلاثة أدلة ومثلين مضروبين وأصلين، ثم ذكر القواعد التي ذكرها في الخاتمة، وكلها تتعلق أو تتمحور أو تتركز حول هذه المسألة، مسألة التشبيه، لأن أولئك كل من نفى شيئا نفى لتوهمه أن هناك تشبيها بين ما أثبته الله عز وجل لنفسه وبين خصائص المخلوقين أو بين صفات المخلوقين. فكنا توقفنا عند هذا الموضوع لما قال شيخ الإسلام: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. الآن بدأ يذكر الأدلة. الأدلة يذكرها على ماذا؟ على أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات. ذكر الدليل الحسي أولا، يقول: فلا يقول عاقل، هذا هو الدليل الحسي، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. العرش شيء موجود، وصف بأنه شيء ووصف بأنه موجود، وكذلك البعوض وصف بالشيئية ووصف أيضا بالوجود. يقول شيخ الإسلام: اشتراكهما في الشيئية والوجود لا يستلزم تماثلهما، تماثل العرش والبعوض. العرش هو أعظم المخلوقات، والبعوض هذا الذي نراه. فإذا كانت نسبة هذا الكوكب كله، نسبة هذا الكوكب الذي نعيش عليه إلى بعض الكواكب كنسبة البعوض إلى هذا الكوكب، نسبة البعوض إلى هذا الكوكب كله، كم تكون النسبة؟ نسبة كوكبنا إلى بعض الكواكب كنسبة البعوض إلى هكذا الكواكب الموجودة. فكيف النسبة بين البعوض والعرش؟ كما في الحديث: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفناة على الحلقة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح. فهل اشتراكهما في الشيئية والوجود يجعلهما متشابهين أو يجعل مسماهما متشابهين؟ يقول شيخ الإسلام لا أحد يقول هذا إذا كان عاقلا، لا يقول هذا. لماذا؟ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. قد يأتي قائل ويقول لماذا لا يكون هذا مثل هذا مع أنهما اشتركا في الشيئية والموجود والوجود، لماذا لا يكونان متشابهين؟ يقول شيخ الإسلام ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الاسم حقيقة في كل منهما. أولا، هل الاسم حقيقة في كل منهما؟ هذا هو الصحيح، أن الاسم حقيقة في كل منهما. وعند الجهمية والباطنية هذه الأسماء حقيقة في العبد، مجاز فيه إذا أطلقت على الله عز وجل، مجاز في الرب سبحانه. وعند أبي العباس الناشئ من المعتزلة العكس، هذه حقائق وحقيقة إذا أطلقت على الله عز وجل، حقيقة فيه ومجاز فيه الإنسان. والصحيح أن إطلاقهما، إطلاق هذه الأمور على الله عز وجل وعلى الإنسان حقيقة في كل منهما، هذا هو الصحيح. هذا إذا كانت المقارنة بين الخالق والمخلوق. نحن عندنا مخلوقان اشتركا في الشيئية والوجود. نحن الآن نتساءل اشتركا في ماذا؟ هل اشتركا في شيء موجود في الخارج حتى نقول إطلاق هذا على هذا يستلزم التشبيه؟ نقول مثلا ما دام أن البعوض شيء وأن البعوض موجود، لا نطلق الشيئية والوجود على العرش لأنه يستلزم أن يكون مثله. نقول اشتركا في شيء، نعم، اشتركا في ماذا؟ هل اشتركا في شيء موجود في الخارج؟ أسألكم، لم يشتركا في شيء موجود في الخارج، إنما اشتركا في شيء في الذهن. الوجود المطلق، الشيئية المطلقة، هذه أمور في الذهن ليس لها وجود في الخارج يشترك فيه البعوض والعرش. واضح؟ ليس هذه المقارنة ليست فقط بين البعوض والعرش، في أي موجودين أنا أشترك مع فلان في ماذا؟ في الإنسانية المطلقة. والإنسانية المطلقة هل لها وجود في الخارج؟ الإنسان ليس له وجود إلا في أفراده. واضح؟ الإنسانية ليس لها وجود إلا في أفراده. فالاشتراك هنا ليس في شيء موجود في الخارج حتى يكون هذا مثل هذا في عند الإطلاق، وإنما الاشتراك في شيء موجود في الذهن، وهذا الذي يوجد في الذهن يتخصص ويتقيد بعد الإطلاق والتقييد. وجود البعوض ووجود العرش، وجود هذا ووجود هذا ووجود هذا، أليس هناك فرق بعد الإطلاق والتقييد في الوجود؟ هذا الفرق من أين جاء؟ من الإضافة والتقييد والتخصيص. بمجرد الإضافة والتقييد والتخصيص بدأ الوجود الذي هو في الذهن بدأ يتخصص وبدأ يتقيد، أليس كذلك؟ الآن وجود هذا مخلوق ووجودي أنا أيضا مخلوق، ولكن وجود هذا تابع لوجودي أنا. هذا المخلوق مع أنه مخلوق الفرق بيني وبينه أنه ينسب لي، وكل هذه الوجودات وجود، وجوده ووجوده ووجوده، وكذلك وجود البعوض، وكذلك وجود العرش. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ فلذلك اشتراكهما في الوجود والشيئية لا يستلزم اشتراكهما في حقيقة المسمى، إنما اشترك في شيء يتقيد ويعلم ويتخصص ويتميز بالإضافة والتقييد. يقول: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، لا يشتركان في شيء موجود في الخارج، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الشيء المطلق الذي في الذهن. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، البعوض موجود والعرش موجود، فوجود كل منهما يخصه، وجود العرش يخصه أعظم المخلوقات ومن أوائل المخلوقات، وكذا كذا له أوصاف، وهكذا وجود البعوض. يقول: وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. في كل منهما من المثالين، وفي كل منهما أيضا إذا أردنا الموضوع بين الخالق والمخلوق. في كل منهما، في كل منهما أي من الخالق والمخلوق، في كل منهما أيضا بالنسبة للمثالين المذكورين هنا. إيش النتيجة؟ النتيجة إذا لم يلزم من اتفاق العرش والبعوض في مسمى الشيء والوجود عند الإطلاق، لم يلزم تماثل مسماهما عند الإضافة والتخصيص مع أنهما مخلوقان، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. واضح؟ هذا بين مخلوقين، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق، لا يستلزم التماثل بين الخالق والمخلوق، وقد عرفنا أنه لا يستلزم حتى في المخلوقات. ثم يقول شيخ الإسلام: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بنفس الأسماء، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. بالنسبة لطبعة دكتور السعوي رحمه الله: ولا يلزم من اتفاق الاسمين، هنا أضيف واو، حرف الواو، أضيف حرف الواو هنا، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، وتابعوني أيضا في الإعراب، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. شفت الفاصلة هنا؟ خلوها نقطتين، الفاصلة خلوها نقطتين، بعدها حرف لا، هذه يحذفوها، حرف لا هذه يحذفوها. اتفاقهما ما بعده، اتفاقهما ولا تماثل شكلها المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. طبعاً المحقق رحمه الله ذكر الفروق هنا بين النسخ، وبعد كثير من التقديم والتأخير تبين لي أنه هكذا، وقد وجدت بعض الشراح الفضلاء أيضا وجدتهم رجحوا هذا. ركزوا معي. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، أليس الاسمان اتحدا والمسمى هذا موجود وهذا موجود عند الإطلاق والتجريد، عند الإطلاق طبعا الإطلاق من أي قيد، والتجريد يعني الإضافة والتخصيص، تجرده أن تميزه بصفة، لا يلزم من ذلك اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. لا يلزم من اتفاقهما في الاسم قبل الإضافة والتخصيص أن يتحد مسماهما وأن يشتبها وأن يتماثلا بعد الإضافة والتخصيص، فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني في شيء من يقول لا يلزم من اتحادهما في الاسم، هذا موجود وهذا موجود وهذا شيء وهذا شيء، لا يلزم من ذلك أن يكونا مشتبهين متشابهين متماثلين بعد الإضافة والتخصيص. أسماء الله عز وجل مثلا من أسمائه الحي، والحي من الحياة، والحياة معنى خلاصته أنه ضد الموت. هذا المعنى العام الله عز وجل يسمي نفسه به، فمن أسمائه الحي، وسمى بعض مخلوقاته أيضا بالحي، اشتركا في الاسم، والاسم حقيقة هنا وحقيقة هنا، اشتركا في ماذا؟ اشتركا في الاسم، فاشتركا في الحياة، أليس كذلك؟ الحياة هذا معنى عام، لما أضيفت إلى الله عز وجل فلها معنى يخص الله عز وجل، أضيفت إلى المخلوق فلها معنى يختلف، أليس كذلك؟ حياة الله عز وجل أزلية أبدية، ليست من غيره، حياة المخلوق يسبقها العدم ويلحقها العدم وليست منه ولا يملك منها شيئا، فبعد الإضافة والتخصيص لا يبقى هذا المعنى العام، هذا المعنى العام يتوزع بعد الإضافة والتخصيص، فكل مضاف وكل مخصص وكل مذكور يأخذ منه ما يناسبه. واضح يا مشايخ؟ يأخذ منه ما يناسبه. فلا يلزم اتحاد الخالق والمخلوق في اسم الحياة، لا يلزم أن يتحد في الحياة بعد الإضافة، حياة الخالق وحياة المخلوق، أضيفت الحياة إلى الخالق وأضيفت إلى المخلوق. واضح؟ الآن يذكر طبعا هذا كلام شيخ الإسلام هنا في الألفاظ وفي الأسماء التي يوصف بها ويسمى بها العبد من حيث الجملة. هناك أسماء لا يوصف بها المخلوق ولا يسمى بها المخلوق أصلا، فمثلا الإله، رب العالمين، البارئ، المبدع، مثل هذه الأسماء لا يسمى بها المخلوق أصلا. فالحديث هنا في الأسماء التي سمي بها الله عز وجل وسمى أيضا بعض مخلوقاته. قبل أن نذكر وندخل في الأمثلة، نذكر هنا أن اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق، اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات يختلف معناه باختلافها. له كم حالة؟ ثلاث حالات يختلف معناه باختلافها. الحالة الأولى حال الإطلاق ومدلوله معنى كلي مشترك، معنى كلي مشترك. السميع، من له السمع؟ وما هو السمع؟ إدراك المسموعات، أليس كذلك؟ السمع هو إدراك المسموعات، هذا هو المعنى الكلي المشترك، هذا حال الإطلاق. الحال الثانية الإضافة إلى الخالق، الإضافة إلى من؟ إلى الخالق، ومدلوله ما يختص بالرب سبحانه. الآن سمع الله عز وجل، هل يسمع شيئا ولا يسمع شيئا مثلنا؟ معنى يختص به، وهذا المعنى لا يوجد في المخلوق أبدا. السمع الذي يختص به الله عز وجل، والحياة التي يختص بها الله عز وجل، والبصر والعلم وغيره، المعاني التي يختص بها الله عز وجل لا توجد في المخلوق أصلا، واضح؟ هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى الإطلاق، الحالة الثانية إضافتها إلى الخالق. الحالة الثالثة حال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله ما يختص بالمخلوق. الآن العلم الذي يختص يضاف إلى المخلوق، ما هو هذا العلم الذي ما هو هذا العلم الذي هذا العلم المحدود القليل الضئيل الضحل لا يشترك في شيء منه الرب سبحانه، واضح؟ هذا خاص بالمخلوق. وذلك العلم الواسع الشامل المحيط لا يشترك فيه المخلوق، واضح؟ ولكنهما اشتركا في ماذا؟ في المعنى الكلي العام الذي هو إدراك، الإدراك بمعنى الإدراك في العلم، وبمعنى إدراك المسموعات في السمع، وبمعنى إدراك المبصرات في البصر، وبمعنى ضد الموت في الحياة، واضح يا مشايخ؟ الآن يذكر شيخ الإسلام الأمثلة على إطلاق الله عز وجل أسماء لنفسه، يسمي نفسه بأسماء ويسمي بعض مخلوقاته بتلك الأسماء، ومع ذلك لا يستلزم أن يكون هذا مثل ذاك. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل ذلك وهذا الحي، أليس كذلك؟ الفرق الشاسع كما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، هذا الحي يختلف عن ذلك الحي. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، أطلقا ولم يخصص بحي معين ولم يضاف إلى حي معين، فالمعنى العام هو الحياة ضد الموت، يشتركان في ذلك. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، المطلق ليس له وجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، هذا حي وهذا حي، اشترك في المعنى الكلي. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق المخلوق والمخلوق عن الخالق، واضح؟ يعني في الحياة كل منهما اختص وتميز بما يختص به، هذا لا يشترك معه وذاك لا يشترك معه. ولا بد من هذا. الآن السؤال، لماذا اشترك في المعنى الكلي العام؟ لماذا؟ ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق يقصد شيخ الإسلام بالمواطأة والاتفاق يقصد به مدلول الاسم العام المشترك فبين أسماء الله عز وجل وأسماء مخلوقاته تواطؤ وتوافق في ماذا؟ في اللفظ العام المطلق أليس كذلك؟ اشترك واتفق وتواطأ في ماذا؟ في الحي اللفظ العام المشترك ولكنه لما أضيف إلى الله عز وجل فهم منه ما يخصه ولما أضيف إلى المخلوق فهم منه ما يخصه دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى هنا في جميع أسماء الله عز وجل التي سمي أيضا في بها بعض مخلوقاته يشتركان في شيء ويتميزان بشيء يشتركان في كما قلت في المعنى الكلي المشترك ويتميزان ويتخصصان ويتقيدان بما يخصهما من المعاني ما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه الآن لنا بعض الناس لو قال مثلا الحياة هذا المعنى العام حياة الخالق حياة المخلوق ما دام أن الحياتين اشتركا في المعنى العام فلماذا لا يشتركان في مسمى الحياة خصائص الحياة لماذا لا يشتركان ما الذي يمنع شيخ الإسلام يقول الذي يمنع هو الإضافة والتخصيص وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى ما الذي يمنع الذي يمنع الإضافة والتخصيص الحياة أضيفت وخصت وقيدت بالله عز وجل وهذا يمنع أن يشاركه أحد في شيء من خصائصه واضح؟ إذن مجرد الإضافة والتخصيص تمنع المشاركة حتى بين المخلوقات أليس كذلك؟ حتى بين المخلوقات تمنع المشاركة كما ذكرنا سابقا علم الطفل علم والده علم الشيخ ابن عثيمين علم شيخ الإسلام ابن تيمية علم الإمام أحمد ألا يلاحظ التفاوت الكبير بين العلم بعدما خصصناه بهذا هذا التفاوت من أين أخذناه؟ أخذناه من الإضافة والتخصيص إذن الإضافة والتخصيص تمنع المشاركة لا أستطيع أدعي أقول ما دام أنني اشتركت مع الشيخ ابن عثيمين في علمي مثل علمه أليس كذلك؟ ما الذي يمنع المشاركة؟ الإضافة علم الشيخ ابن عثيمين هذا يمنع المشاركة أمثالنا لا يدخل في لا يشترك معه في نعم وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سمى نفسه سميعا وبصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير بصر المخلوق بصر المخلوق الذي لا يبصر به أداة البصر، هذا بصر المخلوق، يعني بصر المخلوق لا يبصر به أداة البصر، نحن ما نرى حتى البصر إلا أليس كذلك؟ هذا بصر المخلوق. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي ما يوقركم في العنت في المشقة، عزيز عليه ما عنتم أي ما يوقركم في العنة والمشقة، صعب عليه، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. هل الملوك ملوك الدنيا مثل ليس هذا مثل هذا. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن، المؤمن بمعنى المصدق، والمؤمن أيضا من الأمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. قلت لكم الأسماء التي لا يسمى بها المخلوقات معدودة، أكثر الأسماء التي سمي بها الله عز وجل سمى بها بعض مخلوقاته أيضا. إلى هنا الأمثال في الأسماء، من هنا بدأ يذكر الأمثلة في الصفات. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك. صفاته بعض صفاته سماها باسم معين، وسمى بعض صفات عباده بتلك الأسماء، فمثلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق أيضا علما وقوة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صفة المخلوق هذه بمعنى الإدراك أيضا سماها إيش؟ هذه الصفة سماها العلم. وسمى القوة أيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فرحوا بما عندهم من العلم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم. والسماء بنيناها بأيد، لاحظوا هنا بيائين بأيد أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. الله عز وجل ذكر هذه الأمثلة كلها لذكر الصفتين. الله عز وجل سمى صفته العلم والقوة، وسمى أيضا صفة المخلوق علما وقوة. ولكن هل العلم كالعلم والقوة كالقوة؟ نعم. والسماء بنيناها بأيد، لاحظوا هنا بيائين بأيد، والأيد هنا هذا مفرد ليس جمعا. يد جمعه إيش؟ أيدي بالياء في الأخير. اليد جمعه إيش؟ أيدي. والأيد هذا بمعنى القوة، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. هذا من هذا، ليس معناه، ليس هو جمع اليد. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت المشيئة لخلقه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين في نفس الآية، في هاتين الآيتين أثبت المشيئة لنفسه، وأثبت المشيئة أيضا للعبد. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. أيضا وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عباده أيضا بالمشيئة. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أثبت المحبة من الطرفين، يحبهم ويحبونه. وهذا مذهب أهل السنة، أن الله عز وجل يحب ويحب عباده المؤمنين، يحبه عباده المؤمنون ويحب عباده المؤمنين، المحبة من الطرفين. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأثبت الوصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده أيضا بالمحبة، ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. يعني فرق شاسع كما هو بين الخالق والمخلوق. مشيئة الله عز وجل هذه تتحقق لا محالة، أما مشيئتنا نحن تابعة لمشيئة الله عز وجل، وإرادتنا هكذا قد تتحقق وقد لا تتحقق. ستتحقق إذا أراد الله عز وجل، أليس كذلك؟ وكذلك محبتنا ورضانا، إذا أحببنا شيء فلا يتحقق إلا إذا أراد الله عز وجل. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت أيضا، فقال إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهكذا، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسي، وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف نفس عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. طبعا هذه الصفات المتقابلة، هذه الصفات لا تذكر إلا بذكر ما يقابلها دائما، لأن المكر بالذي يمكر، وهذا كمال، فلان يمكر بك وأنت لا تستطيع، هذا عجز. والمكر بالذي يمكر هذا عدل وكمال. ولكنه إطلاقا قد لا يكون كمالا إذا كان المكر بمن لا يمكر. وهذه الصفات لا بد أن تذكر بذكر مقابلها، وإلا لا يجوز أن تذكر. لا يجوز أن تقول الله عز وجل يمكر وتسكت، لا، الله عز وجل يمكر بمن يمكر بعباده المؤمنين، وهكذا يكيد بمن يكيد بعباده المؤمنين، وهكذا. لا بد أن تذكر، أن تذكر ما يقابلها. ووصف نفسه بالعمل، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف نفسه بماذا هنا؟ هل وصف نفسه أو وصف الأيدي؟ المثال الذي ذكره أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. العمل نسب إلى ماذا؟ ها؟ هل نسب إلى نفسه؟ ها؟ نسبة اليد إلى العمل، نسبة العمل إلى اليد هذا كنسبته إلى النفس، ولذلك ذكر هذا. مما عملت أيدينا أنعاما. إذا نسب الشيء إلى اليد فهذا نسبته إلى النفس، بيده الملك. إيش معنى؟ ها؟ له الملك. وهكذا مما عملت أيدينا أي مما عملناها. أما إذا ذكرت اليد بعد ذكر الإضافة إلى الفاعل فيكون لها معنى آخر، كما في قوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الخلق أضيف إلى ماذا؟ إلى الخالق. لما خلقت، الخلق أضيف إلى من؟ إلى الخالق، أضيف إلى نفسه المقدسة. ثم ذكرت إيش؟ الأيدي، فهنا معناها يختلف، واضح؟ أما إذا أضيف العمل والخلق إلى اليد فهذا معناه إضافته إلى نفسه سبحانه. لذلك ذكر ووصف نفسه بالعمل، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات. المنادات هو كلام بصوت مرتفع، هو كلام المناجات، المنادات. هذه النصوص التي ذكرها هنا هذه كلها تذكر في ضمن أدلة إثبات صفة الكلام. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء يكون بالكلام، أليس كذلك؟ قلت لكم هذه النصوص كلها تذكر في أدلة إثبات صفة الكلام. وقوله ويوم يناديهم، وقوله وناداهما ربهما. ويوم يناديهم أي هذا النداء سيكون، مما يدل على أن صفة الكلام كما يقول العلماء أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. ويوم يناديهم هذا النداء سيكون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أيضا وصفهم بالمنادات. إذا ناجيتم الرسول، وصفهم بالمناجات. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله في وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. إذن وصف نفسه بالتكليم. ووصف عبده بالتكليم أيضا في مثل قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة. يقول الله عز وجل وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك؟ قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني من؟ العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن، وصف عبده بالتعليم، تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب، نعوذ بالله من غضبه. ووصف نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء، استواء الله عز وجل ليس فيه افتقار، واستواء المخلوق فيه افتقار، يخر إذا خر المستوى عليه. ووصف نفسه ببسط اليدين، وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإرطاء والجود، فليس إرطاء الله كإرطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام في الأسماء والصفات ذكر فيها أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض خلقه بأسماء، وليس الاسم كالاسم، وسمى بعض صفاته بأسماء بأوصاف، وسمى بعض صفات خلقه أيضا بأسماء، وليست الصفة كالصفة. هذا أولا يعني ذكرها لأجله. ثانيا، هذه الأمثلة الكثيرة في مقدمة هذا الكتاب الذي تقريبا ثلثاه في توحيد الأسماء والصفات، فيها بيان أن من يتأول هذه النصوص فإنه يتنكر لهذه النصوص الكثيرة، يصومها تأويلا وتعطيلا ولا يستحي. يا أخي، التأويل في نص نصين كذا، طبعا هذا غيظ من فيض، فيقال لهم: يعني هذه النصوص الكثيرة هل تتحمل التأويل؟ النتيجة: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. لا بد من هذا، نثبت ما أثبته الله عز وجل، ونعتقد أن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه لا يستلزم التشبيه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا، عطل الله عز وجل من كمالاته، جاهدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ليس معطل فقط، وإنما مثل الله عز وجل بالمعدومات والجمادات أحيانا. عرفنا كيف أن تمثيلهم أحيانا يكون بالجمادات وأحيانا بالمنقوصات وأحيانا بالجمادات. ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.